سياق النهي أو النفي من أدوات العموم. ذكرنا في الدرس السابق رأي البعض في النكرة في سياق النفي أو النهي، وقوع النكر من أدوات العموم. ولماذا الوقوع؟ ذكرنا السبب، أن النكرة اسم جنس منون، والتنوين يدل على الوحدة، وطبعا التنوين اللي يدل على الوحدة تنوين التنكير، فلذلك قابلية الانطباق على جميع الأفراد ينتفي من اسم الجنس عندما يكون منونا لتنوين التنكير. ولذلك السيد الشهيد قال السبب ذهاب المشهور إلى وقوع النكرة أن النكرة بنفسها غير قابل للانطباق العرضي على جميع الأفراد، فلذلك قالوا وقوع النكرة. وبعد استشكل السيد الشهيد أن أدوات العموم تدل على العموم بشرطين، لا بد أن يكون هناك مفهوم قابل للانطباق على جميع الأفراد، وثانيا أداة تدل على استيعاب هذا المفهوم على جميع الأفراد. وبعد ذلك يأتي إلى الرأي الثاني، أن من الواضح الإطلاق أو العموم الاستغراقي يستفاد من النكرة، فلا بد من تفسير آخر. والتفسير الآخر أن هذا العموم الاستغراقي يستفاد بمقدمات الحكمة وقرينة العقلية، في مثل لا تكرم فاسقا، أولا بمقدمات الحكمة نثبت أن طبيعة الفاسق بدون قيد الموضوع لحرمة الإكرام، وثانيا بقرينة عقلية أن طبيعة الإكرام الفاسق تنتفي عندما ينتفي جميع الأفراد، فانتفاء الطبيعة بانتفاء جميع الأفراد عقلا، هذه القرينة العقلية تدل على أن حرمة الإكرام لكل فرد فرد من الفاسق حتى يحصل هذا الانتفاء، انتفاء طبيعة إكرام الفاسق. وهكذا في النفي، لا أملك كتابا، كتابا اسم جنس منون، وهذا التنوين تنوين التنكير، بمقدمات الحكمة يثبت أن الكتاب مطلق وبدون قيد، وبقرينة عقلية وهي أن انتفاء طبيعة ملكية الكتاب في انتفاء جميع أفراد ملكية الكتاب. فهذا الكلام للأخوند. الآن نأتي إلى إشكال السيد الشهيد على الأخوند. وأهنا قبل أن ندخل في إشكال السيد الشهيد، ذكرناكم بكلام السيد الشهيد في مسألة الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، أنه مقدمات الحكمة مقدمات واحدة، كيف أحيانا يستفاد من هذه المقدمات إطلاقا شموليا، ومرة أخرى يستفاد منها إطلاقا بدليا. فالسيد الشهيد بحث هذه النقطة في موردين، أولا الموضوع وثانيا المتعلق بالتكليف. بالنسبة للموضوع قال السيد الشهيد، صحيح مقدمات الحكمة تجري، لكن بإضافة شيء آخر وهو موقع ومركز الموضوع في مقام الجعل. مركز الموضوع في مقام الجعل أنه مفروض الوجود، لأن التكليف يجعل معلقا على فرض وجود الموضوع. من فرض الوجود ومقدمات الحكمة نستفيد الإطلاق الشمولي في مثل أكرم العالم. لكن من هذه القاعدة بالنسبة للموضوع يستثنى موضوع منون مثل أكرم عالما، بعد هنا لا يستفاد من الموضوع الإطلاق الشمولي بسبب التنوين، لأن طبيعة العالم لما تكون منونة، عالم لما يكون منون طبيعة العالم مقيد بالوحدة، فلذلك إطلاق الموضوع يكون إطلاقا بدليا وليس إطلاقا شموليا. ففي الإطلاق الشمولي دائما لابد أن تكون هناك مفهوم قابل للانطباق على جميع الأفراد، وبسبب قيد الوحدة هذا المفهوم باسم الجنس قابلية للانطباق لجميع الأفراد، هذه القابلية تنتفي. هاي بالنسبة للموضوع. نأتي إلى المورد الثاني بالنسبة لمتعلق التكليف. بالنسبة للمتعلق التكليف السيد الشهيد يقول كقاعدة عامة نفس الشيء، مقدمات الحكمة مع خصوصية زائدة، يستفاد الإطلاق البدلي. شنو هاي الخصوصية؟ مركز المتعلق، مركز المتعلق، المتعلق يطلب وجوده. ما دام يطلب وجود الطبيعة بمقدمات الحكمة أثبتنا أن هذه الطبيعة بلا قيد، فما دام مركز هذه الطبيعة أنها مطلوبة فالطبيعة بلا قيد تتحقق بفرد واحد. لذلك طبيعة بلا قيد المطلوب صرف وجودها يكون إطلاق هذا المتعلق بدليا، ويستثنى من هذه القاعدة متعلق النهي. متعلق النهي هناك قرينة خارجية أن غالبا متعلق النهي المفسد في المتعلقين مفسدة استقلالية بحسب كل فرد، في مثل لا تشرب الخمر، الشرب في كل فرد من الشرب فيه مفسدة، مو الطبيعة الكلية فيها المفسدة، لا، الطبيعة الموجودة في كل فرد فيها مفسدة مستقلة عن الفرد الأخرى، عن الفرد الآخر. فلذلك بهذه القرينة يستفاد شمولية النهي بالنسبة للمتعلق. فهذا خلاصة الكلام السيد الشهيد بالنسبة للقرينة الزائدة أو الخصوصية الزائدة على مقدمات الحكمة هي التي تؤدي إلى الإطلاق الشمولي أو الإطلاق البدلي. وبعد ذلك نأتي إلى كلام السيد الشهيد في رده على الأخون. الأخون قال في النكرة في سياق النفي أو النهي مقدمات الحكمة مع قرينة عقلية، هذه هي السبب في استفادة الإطلاق الشمولي. فكلام الأخون شنو كان؟ أنه في مثل المثال الأول لا تكرم فاسقا، إكرام الفاسق حراما، يعني الزجر عن إكرام الفاسق مع هذه الإضافة. فالزجر شنو معناته؟ معناته مطلوب انتفاء هذه الطبيعة، طبيعة الإكرام، إكرام المضاف المعلق به الفاسق. فهذه الطبيعة لا تنتفي، طبيعة إكرام الفاسق لا تنتفي في الخارج إلا بانتفاء جميع الأفراد. لا يكرم لا هذا الفاسق ولا الثاني ولا الثالث، فالإكرام منتفي عن جميع الفساق، لأن طبيعة الإكرام مزجور عنها إكرام الفاسق. فالانزجار يعني انتفاء هذا الإكرام في الخارج، انتفاء طبيعة إكرام الفاسق. فهذه الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد، هكذا قال الأخوند. وهكذا في المثال الثاني، لا أملك كتابا، ملكية الكتاب منتفي عن المتكلم. فهنا هذه الملكية، طبيعة الملكية الكتاب لا تنتفي إلا بانتفاء ملكية كل فرد فرد من الكتاب. في المثال الثاني نفس الشيء. فالسيد الشهيد يقول هذا التفسير للاستغراق الشمولي يتناسب مع شمولية الانتفاض، مو شمولية الحكم. عندنا شمولية الامتثال وعندنا شمولية الحكم. فلذلك نحن نحتاج في بيان شمولية الامتثال أن نبين كلام السيد الشهيد في المقام الثاني، ما ذكرنا في الدرس السابق في مقامين من البحث، شمولية وبدلية الحكم، شمولية وبدلية الامتثال. هاي شمولية وبدلية الامتثال وين؟ عندما نفرض أن التكليف والحكم تعلق بالطبيعة، مثل ما مثلنا في الدرس السابق لا تشرب وقم. هنا إذا فرضنا النهي تعلق بطبيعة الشرب، طبيعة واحدة، والوجوب تعلق بطبيعة القيام، طبيعة واحدة، بقطع النظر عن تحققها من قبل المكلف، هاي طبيعة واحدة تعلق بها النهي، وطبيعة واحدة تعلق بها الأمر والوجوب. مع هذا الفرق هناك فرق بين لا تشرب وقم في مقام الامتثال، مو طبيعة الشرب تعلق بها الزجر وطلب الترك، على تعبير المتأخرين الزجر، وعلى تعبير الأخن وأمثال الأخن طلب الترك، هذا هو معنى النهي الخلاف اللي ذكرنا في النهي. فنفس الطبيعة مطلوب تركه، فنفس الطبيعة تعلق بها الزجر، وبالنتيجة يعني لابد هذه الطبيعة تنتفي، طبيعة واحدة لابد أن تنتفي. فهذه الطبيعة تنتفي من قبل المكلف، كيف ينتفي من قبل المكلف؟ أن المكلف لا يقدم على فرد من أفراد الطبيعة حتى تنتفي الطبيعة من قبل المكلف، هذا نسميه شمولية في مقامي انتفال. من المكلف شو مطلوب؟ مطلوب ترك هذه الطبيعة. فكيف المكلف يمتثل هذا ترك الطبيعة؟ بترك جميع الأفراد، هذا نسميه شنو؟ شمولية في مقام الامتثال. أما على خلاف قم تعلق الطلب بوجود، صرف الوجود، مو كل وجود وجود لقيام، لا، صرف وجود القيام متعلق للوجوب، فالطلب متعلق بصرف وجود القيام، هذا هو المطلوب من المكلف. فكيف يمتثل المكلف صرف الوجود بإتيان فرد؟ فبصير إطلاق البدل في مقام الامتثال. فالشمولية والبدلية في مقام الامتثال عندما نحن نفرض أن الأمر والنهي تعلق بطبيعة واحدة بقطع النظر عن تحققاته. ما ننظر إلى تحققات هذه الطبيعة، لا، الأمر والنهي تعلق بشنو؟ بنفس الطبيعة. هاي بنفس الطبيعة لما يتعلق، مع ذلك الأمر من مع النهي يختلف في مقام الامتثال. بهذه القرينة العقلية أن الطبيعة تنتفي بانتفاء جميع الأفراد وتتحقق بتحقق فرد واحد. فهذا الكلام اللي ذكره الأخون في هذا المقام، ليش؟ لأن الأخون، أنت دققوا في كلام الأخون، الأخون يقول في المثال الأول لا تكرم فاسقا، ماذا قال؟ إكرام الفاسق منهي عنه، طبيعة المقيدة، طبيعة الإكرام المقيدة بالفاسق، هذه الطبيعة منهي عنها، منهي عنها، هذه الطبيعة منهي عنها، يعني مطلوب تركها. فكيف يترك من قبل المكلف؟ يترك بترك الإكرام بالنسبة لكل فاسق فاسق. فايش صار شمولية في مقام الامتثال؟ وهذا هكذا في المثال الثاني، لا أملك كتابا. شنو قال الأخون؟ أولا أجرينا مقدمات الحكمة وبعد القرينة العقلية أن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد. شلون فسر هذا المثال الثاني؟ قال ملكية الكتاب منتف عن المتكلم، هاي طبيعة الملكية، ملكية مقيدة مو مطلق الملكية، لا، ملكية الكتاب، هاي الملكية منتفية، انتفاء ملكية الكتاب تقتضي عقلا انتفاء الملكية عن كل فرد فرد من الكتاب. فالسيد الشهيد يقول هاي الشمولية اللي فسرها، الاطلاق الشمولي اللي فسرها الاخون على اساس مقدمات الحكمة وقرينة العقلية، فهذا يتناسب مع الشمولية في مقام الامتثال. ولكن نحن نتحدث عن الإطلاق الشمولي بقطع النظر عن الامتثال. مقام الامتثال متأخر من عن مقام الجعل، نحن نتحدث في مقام الجعل لما يجعل النهي ويجعل الأمر على طبيعة من الطبايع بالنسبة لموضوعين. لأن لما نتكلم عن النكرة في سياق النفي أو النهي، يعني النكرة تكون شنو؟ موضوع. في مثل هذين المثالين، لا تكرم فاسقا ففاسقا موضوع، ولا أملك كتابا كتاب موضوع. وهنا في مقام الجهل بقطع النظر عن مقام الامتثال. هاي في مقام الجعل في المثال الأول بيجي الجعل، في المثال الثاني لا، مجرد النفي. في المثال الأول في مقام الجعل لا تكرم فاسقا، نفي الإكرام عن شنو؟ عن فاسق. أنت لا تقول الإكرام بنحو الإضافة، حتى بيجي البحث في مقام الامتثال كما قال الأخوند حرمة إكرام الفاسق، لا، في مقام الجعل جعل حرمة الإكرام معلقا على فرض وجود الفاسق في مقام الجعل. في هذا المقام هذه النكرة إلى شمولية، يعني إطلاق شمولي. هاي من وين استفدنا؟ يعني نفس الحكم بعد الجعل يتعدد بحسب تعدد الموضوع. يعني بقطع النظر عن امتثال المكلف، مرحلة الامتثال متأخر، بقطع النظر عن امتثال المكلف، إذا فرضنا زيد فاسق فحرمة الإكرام يتعلق به، فعمر فاسق حرمة الإكرام يتعلق به، خالد فاسق حرمة الإكرام يتعلق به. فهي شمولية في مقام تطبيق الحكم بقطع النظر عن الامتثال، بمجرد أن هذا الفرض، فرض وجود الموضوع، يتحول إلى وجود حقيقي فبحسب تحقق الموضوع الحكم يتعدد. ما نظرنا إلى المكلف كيف يمتثل هذه الطبيعة المقيدة، لا، إكرام الفاسق كيف يمتثلها المكلف، لابد أن يترك الإكرام بالنسبة لجميع الأفراد، هذا شيء آخر. لكن بقطع النظر عن مقام الامتثال في هذا الحكم إلى تعدد في مقام التطبيق، بعد الجعل في مقام التطبيق يتعدد بحسب تعدد أفراد الموضوع، وهذا التعدد بنحو الإطلاق الشمولي لابد أن نفسر بتفسيرا يوجه هذا الإطلاق الشمولي بقطع النظر عن مقام الامتثال. عرفتم إشكال السيد الشهيد؟ بنظر إشكال السيد الشهيد واضح، فلذلك السيد الشهيد يقول حصل الخلط من الأخوند وتلميذه المحقق ضياء الدين العراقي، خلط في الإطلاق في مقام الامتثال والإطلاق في مقام التطبيق بعد الجعل، ففرق كبير بين المقامين، فلذلك هو اختار تفسيرا آخر. لا، يعني بقطع النظر عن عهدة المكلف كيف يمتثل هذا التكليف، فإذا نحن نظرنا إلى أفراد الموضوع الحكم في تطبيقاته يتعدد. الفرض لما يتحول إلى واقع فبحسب الواقع تطبيقات التكليف، إن تعبروا بكلام المحقق النائن المجعول يتعدد. لا، هذا لما يتحقق الموضوع. لا شوف، لا انت ما دققت في كلام السيد الشهيد. لما يتحقق الموضوع فالان بصير التكليف منطبقا على الموضوع، لما منطبق يمتثلها، يمتثل المكلف امتثال باي نحو؟ بنحو ترك جميع الأفراد. فهناك نوع من الترتب بين تطبيق الحكم، تطبيق الحكم يتعدد، بعد التعدد يمتثل، كيف يمتثل؟ بترك جميع الأفراد. في نوع من الترتب. خطاب خطاب يتوجه بعدما يتحقق الموضوع يتوجه، وهذا قبل أن ننظر إلى جانب المكلف أنه كيف يمتثل. هذا الخطاب تعدد، تعدد تطبيقه. أما الترك يحصل من قبل المكلف، هذا الترك اللي يحصل من قبل المكلف هذا بصير شنو؟ مقام الامتثال. توجيه الحرمة المتعددة بحسب تعدد الأفراد هذا في مقام التطبيق، أما الترك اللي يحصل من المكلف هذا مقام الامتثال. مرحلة وسطى هي التطبيق، يعني تطبيق يتعدد بحسب تعدد أفراد الموضوع، لكن بعد تعدد التطبيق الامتثال شنو؟ الترك. يعني بتعبير آخر نحن نظرنا إلى جانب التكليف، مثلا الآن نفرض زيد وبكر وخالد فاسق، فهنا إذا نظرنا إلى جانب التكليف مطلوب شنو؟ ترك إكرام زيد، ترك إكرام عمرو، ترك إكرام خالد، هذا إذا نظرنا إلى التكليف مطلوب ترك إكرام كل واحد واحد، هذا نسميه جنون شمولية في مقام الحكم. أما الترك يحصل من المكلف كيف يحصل؟ بترك جميع الأفراد، إكرام جميع الأفراد. هاي المسألة أن الطبيعة لا تترك إلا بترك جميع الأفراد ينظر إلى مقام الامتثال. أما نحن بقطع النظر عن مقام الامتثال ننظر إلى تعدد الحكم بعد الجعل. هاي تعدد الحكم تعدد شمولي بحسب كل فرد فرد، هذا من وين يجي؟ فلذلك كلام الأخون لا يفسر شمولية الحكم بل يفسر شمولية الامتثال. لا شو الخط؟ لا بحث حول الموضوع. هاي تعدد الإكرام لما صار بالنسبة لكل فرد فرد، هاي تعدد الإكرام على حسب تعدد الموضوع. فرد فرد الفاسق، فلكل فرد من الفاسق بصير فردا من الإكرام، ففردية الإكرام بالنسبة لكل فرد من الفاسق يجي من فردية الفاسق طبيعي. هاي يعني شمولية الموضوع يؤدي إلى شمولية المتعلق، بصير لكل فرد فرد من الموضوع متعلق. يعني إكرام زيد ما دام زيد فاسق فإكرام لحاله، وعمر فاسق إكرام لحاله، فما في انت لا يا اخي، هذا المتعلق تعدده الشمولي بحسب تعدده الشمولي من ناحية الموضوع. فكيف نحن نتصور شمولية الامتثال وشمولية الحكم بدون الموضوع؟ من ناحية الموضوع ادى الى شمولية المتعلق. الامتثال اصلا له ارتباط بالمتعلق، وهاي شمولية المتعلق من وين يجي؟ من شمولية الموضوع. حرمة اكرام زيد، هاي اكرام بالنسبة لزيد حرام لحاله، ما الى ربط بالموضوع في مقام الجعل. لما يأتي الى مسألة التطبيق الاكرام يطبق وين؟ بالموضوع. والامتثال يمتثل من قبل المكلف، يمتثل الموضوع او يمتثل المتعلق، اي متعلق كمان بالنسبة للموضوع. انت فارق بين المتعلق والموضوع واضح في مقام الجعل. الجعل يتعلق بالمتعلق، وهذا الحكم المتعلق بفعل من الافعال معلق على فرض الموضوع، على فرض وجود الموضوع. هذا في مقام الجعل صار هناك متعلق وصار هناك موضوع. اما لما نحكي عن الشمولية والبدلية، الشمولية والبدلية في مقام التطبيق، فالإكرام لما يتحقق بالنسبة لمين يتحقق؟ موضوع. فدائما قلنا سابقا ان الشمولية والبدلية دائما في مقام التطبيق، ما عندنا في مقام الجعل، في مقام التطبيق. طيب في مقام التطبيق، في مقام التطبيق مقامين، مقام الامتثال ومقام تحقق الموضوع بقطع النظر عن امتثال المكلف. تطبيق في مقامين، لأن الشمولية والبدلية في مقام التطبيق، والتطبيق مقامين، امتثال وتحقق بقطع تحقق الموضوع بقطع النظر عن امتثال المكلف. المهم هذا إشكال السيد الشهيد على الأخوند. وأما كلام السيد الشهيد، السيد الشهيد يقول كلام، حتى إشكال بعض التلامذة السيد محمود الهاشمي ما يكون وارد عليه. السيد الشهيد يقول عندنا قاعدة، أنا بذكر لك أن الإطلاق الشمولي سواء كان بالأداة أدوات العمل أو بمقدمات الحكمة وفرض الوجود. إطلاق الشمولي في مورد يكون المفهوم إلى قابلية الانطباق على جميع الأفراد، هذه النقطة الأساسية. سواء استفدنا هذا الإطلاق الشمولي فيه من أدوات العموم أو من مقدمات الحكمة بإضافة فرض الوجود، في الإطلاق الشمولي لا بد أن يكون المفهوم إلى قابلية الانطباق على كل فرد فرد، هاي كقاعدة عامة. الآن النكرة في سياق النفي أو النهي، نكرة جنو منون، هاي تنوين تنوين تنكير، إلا قلنا تنوين تنكير بعد هاي الإشكال اللي أوردنا على المشهور يأتي، أن التنوين إذا كان تنوينا تنكيرا يعني الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، إذا كان مقيدة بقيد الوحدة إلى قابلية الانطباق على جميع الأفراد لا مائلة. فلا بد أن نقول وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي قرينة على أن التنوين ليس تنوين التنكير بل تنوين التمكين، بصير طبيعة فقط مو مقيدة بقيد الوحدة. فاسقا لا، ما له علاقة. هاي الإطلاق الشمولي اللي يستفاد من الوقوع في سياق النفي أو النهي مو متعلق بالنكرة، سواء كان نكرة أو مفردا حل بالألف واللام الإطلاق الشمولي يستفاد. فمن هنا نكتشف أن النكرة في سياق النفي والنهي هاي وقوع في سياق النهي والنفي قرينة على أن التنوين ليس تنوينا تنكيرا. ففاسقا يعني الطبيعة، مثل الفاسق في لا تكرم الفاسق، ما في فرق بين أن نقول لا تكرم فاسقا ولا تكرم الفاسق، معناها الجنس طبيعة المعملة. فهذا الوقوع في سياق النفي أو النهي ينفي أن التنوين تنوين تنكيرا بل تنوين تمكينا، فلذلك بصير طبيعة مهملة بمقدمات الحكمة وفرض الوجود نستفيد الإطلاق الشمولي. هاي القاعدة العامة اللي ما ذكرنا سابقا يأتي في الموضوع. فلذلك الإشكال السيد الهاشمي في بابه ينقض على السيد الشهيد ويقول هذا الموضوع اللي مفروض الوجود إلى إطلاق شمولي، قال إذا وقع هذا الموضوع في سياق النفي أو النهي منون عند تنوين، ما قال السيد الشهيد الموضوع دائما إطلاق شمولي إلا في مورد إذا كان منونا، والمنون شنو مثل السيد الشهيد بأكرم عالما بصير إطلاق بدلي، قال إذا كان منون يعني منون بتنوين التنكير مقيد بالوحدة، هذا موجود في النكرة كذلك في سياق النفي أو النهي، لا تكرم فاسقا منون بتنوين التنكير لابد أن يكون إطلاقه بدليا. نحن نقول هو غفل عن هذا البحث اللي هو السيد الهاشمي. فلذلك هاي تعليق لأنه غفل عن هذا الكلام اللي ذكره السيد الشهيد هنا، أن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي التنوين ليس تنوينا تنكيرا حتى يكون إطلاقه إطلاقا بدليا، وبصير نقض على السيد الشهيد اللي قال أن الموضوع دائما إطلاقه شمولي إلا إذا كان منونا. فهذا التنوين موجود وين؟ في سياق النفي أو النهي، مو إطلاق إطلاق بدلي. فنحن نقول أصلا هذا مو تنوين تنكير، تمكين، والوقوع صار قرينة، وبعد المسألة الشمولية داخل في قاعدته العامة أن كل موضوع إطلاقه إطلاق شمولي داخل تحت هذه القاعدة مو داخل تحت الاستثناء. الاستثناء شنو؟ أنه الاسم جنس منون إطلاقه بدلي. والسيد محمود الهاشم استشكل أن الاسم جنس المنون الموجود في النكرة ليش مو إطلاقه بدلي؟ نحن نجيب ونقول هو السيد محمود الهاشم غفل عن هذا البحث، وصلى الله على محمد وعلى آله.